الله يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. الطبع ملكان. وبعدين قال الأول للآخر والله إن أمري لعجب، أنا عندي حكاية النهاردة عجيبة أوي. قال وما عجبه؟ إيه العجب اللي في حكايتك؟ قال أرسلني ربي لملك من أعظم ملوك الأرض لكي أقصف به وبكنزه الأرض، فذهبت وقصفت به وبكنزه الأرض، ما عادش عرفت حاجة بقى، أفقر واحد على وجه الأرض. قال الآخر الملك الثاني رحمه الله والله إن أمري لأعجب من أمرك. قال له إيه عجبه وما عجبه؟ قال أرسلني ربي، خلي بالك قال له أرسلني ربي إلى ملك من أعظم ملوك الأرض في المشرق لأقصف به وبكنزه الأرض حتى صار أخطر رجل على وجهه. طب وبعدين؟ قال الثاني والله إن أمري لا إيه؟ لا أعجب من أمري. قال وما عجبه؟ قال أرسلني ربي إلى رجل في المغرب، خلي بالك الأولاني فين؟ في المشرق، الثاني في المغرب. الأولاني كان أدنى واحد على الأرض بقى أفقر واحد على الأرض في لمح البصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح إيه؟ بالبصر. أو الآية الثانية وما أمرنا إلا كلمح البصر أو هو أقرب، سبحان الله العظيم. طيب الثاني قال أما أنا فأمري أعجب من أمري. قال وما عجبه؟ قال أرسلني ربي لرجل في المغرب هو من أفضل أهل الأرض حتى آتيه بالكنز الذي خسفت. يبقى الكنز اللي اتخسف هنا ربنا بعد ما جابه واداه ليه؟ للفقير اللي هنا حتى صار أغنى رجل على وجه الأرض. وإذا بملك ثالث والله إن أمري لأعجب من أمركما. أنا حكيت بقى أعجب منكم أنتوا الاثنين. قالوا وما عجبه؟ يعني إيه العجب اللي في أمرك؟ قال أما أنا فأرسلني ربي لأخبركما أنه قد بني لهما لكل واحد منهما قصر في الجنة، لأن الأول لما خسف بكنزه صبر، ولأن الثاني لما أعطي الكنز عمل إيه؟ شكر، فبنى الله للصابر بيتا في الجنة، وبنى للشاكر بيتا في الجنة، لأن الصابر والشاكر في الجنة سواء. جدا زي بعض. هل سمعنا الصلاة ده ولا لسه؟ أيوه صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليه. صلى الله عليه وسلم. الصابر والشاكر صلى الله عليه وسلم. طب نرجع للآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.